وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق أحبة الفضلاء عند قول الناظم رحمة الله عليه: تشقق خف الشين مع قاف غالب ويأمر شاف واجمعوا سرجا ولا. وانتهينا من شرح هذا البيت، ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ولم يقتر اضمم عم والكسر ضم ثق يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلة. نغلق قوسين على ولم يقتر اضمم عم والكسر ضم ثق، في قول المولى تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. قال الناظم: ولم يقتر اضمم عما. أضم إيه؟ ضم الإيه؟ الياء. يبقى إيه؟ المشار إليهم بعما، وهم الإمام نافع والإمام ابن عامر الشامي يقرآن بضم الياء. يبقى الباقون يقرؤون بالإيه؟ الباقون يقرؤون بالفتح، يعني يا. يبقى نافع وابن عامر يقرؤون إيه؟ يو، عشان ناخدها واحدة واحدة. يو والباقون يقرؤون إيه؟ يا. ثم قال: والكسر ضم ثق. كسر إيه؟ كسر التاء. الثاء لمن؟ الثاء للكوفيين الأممين عاصم وحمزة والكسائي، يقرؤون بكسر الايه؟ بكسر التاء. خلاص. طيب، اللي مسكوت عنهم اللي غير موجودين في الرموز مين؟ ابن كثير وابو عمرو، لان ظهر الامام نافع وظهر الامام ابن عامر وظهر ائمه الكوفه عاصم وحمزه والكسائي، دي خمسه من سبعه. يبقى الايه الذين لم تظهر لهم رموز؟ ابن كثير وابو عمرو. طب نرد من الأول. قال: ولم يقتر اضمم عم. عم دول يقرؤون بضم الياء ويعملوا ايه في التاء؟ بالكسر، لأنه قال والكسر ايه؟ ضم ثق، اللي هو لأن مش هتأخذ القراءة من الضب، والكسر الموجود في التاء ضمه للمشار إليهم بالثاء. يبقى ناخد واحدة واحدة كده. يبقى الإمام نافع وابن عامر يقرآن ولم يقتروا. طب الاثنين اللي هما مش ظاهرين في الترجمة، ابن كثير وابو عمرو، يعملوا ايه في الياء؟ فتح الياء. طب وايه في التاء؟ كسر التاء. يقتروا، خدوا بالكم، ولم يقتروا نافع وابن عامر، ولم يقتروا ابن كثير وابو عمرو، ولم يقتروا الباقون اللي هم ثق. فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات. يقتروا، يقتروا، يقتروا، يقتروا. معي يا أحبة؟ يقتروا أول ما تسمع كلمة إيه؟ يو. مفيش معايا غير اثنين، نافع وإيه؟ وابن عامر. يقتر، واللي يقرا بضم الياء معروف ان عنده ايه؟ كسر الايه؟ كسر التاء. يقتر. واللي بيقرا بفتح الياء اما ان يضم او يكسر. ان كسر هيبقى مين؟ ابن كثير، وابن كثير وابو عمرو. يبقى عندي المهم نعرف العدد، القراءات اللي فيها، القراءات اللي فيها كام؟ ثلاث قراءات. يقتر، يقتر، يقتر، ولم يقتروا، ولم يقتروا، ولم يقتروا. التوجيه، توجيه هذه القراءة: قال الإمام ابن إدريس رحمة الله عليه: قرأ أهل الكوفة يقتروا من قترا يقتروا، وقرأ نافع وابن عامر يقتروا من أقترا، ها يقتروا. طيب، وقرأ الباقون يقتروا، وهما لغات ثلاث بمعنى واحد. قتر الرجل، قتر الرجل يقتر ويقتر، مثل عرش يعرش ويعرش، وعكف يعكف ويعكف، وأقتر يقتر مثل أحسن يحسن وأكرم يكرم. ومعنى ذلك، المعنى للكلام ده كله اللي هي اللغات الثلاثة دي، ومعنى ذلك التضييق، التضييق، ولم إيه الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم إيه ولم يقتروا أو لم يقتروا. قال: وفيه لغة رابعة. الشيخ ابن إدريس يقول إيه؟ فيه لغة رابعة، طبعا دي غير مستعملة في القرآن، لغة رابعة اللي هي إيه؟ قتر يقتر، الله يفتح عليك، بالتشديد، مثل إيه؟ كلم يكلم، ها؟ ويحسن قراءة ابن عامر. إيه اللي حسن قراءة ابن عامر؟ قال: أن قبله لم يسرف، فيكون الفعلان رباعيين على نظام واحد، ولم يسرفوا ولم إيه ولم يقتروا. المهم إن فيها ثلاث لغات والجميع بإيه بمعنى واحد. نعم، النص الأخير التوجيه، لا دي مش قراءة الأخيرة. وفيه لغة رابعة قتر يقتر، غير موجودة في القرآن. احنا عندنا القرآن من اللي موجود فيه ايه؟ يقتر يقتر يقتر، وما جاتش دي، انما هو بيقول ايه؟ وفيه لغة رابعة. هو حسن بقراءة ابن عامر عشان قبلها يسرفه، اللي هو النص اللي ابن إدريس اللي معانا، ابن إدريس رحمة الله عليه. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلاء، يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. قال: ارفع الجزم للمشار إليهما بالكاف والصاد، وهما ابن عامر وشعبة، يقرآن إيه؟ ها، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد، يضاعف ويخلد، لأنه بقول لك إيه؟ يضاعف ويخلد رفع جزم، ارفع الإيه؟ الجزم لابن عامر ولشعبة. قال ابن إدريس: بنقرأ لحفص يضاعف. طيب خلاص، طب ما احنا عندنا قال يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلة، اقرأ اقرأ ارفع الجزم للمشار إليهما بالكاف والصاد، يقرأ ايه؟ يقرأني ايه؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه. خلاص، اما الباقون وبما فيهم حفص يقرؤون ايه؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. فيه دية، فيه دية سبقت في باب هاء الكناية، ما حدش قرأ ويخلد فيه مهانة، فيه مهانة، إلا الإمام ابن كثير ودخل حفص في هذا الموضع فقط. أما باقي القرآن حفص يقرأ فيه، فيه هدى للمتقين، لم يقرأ بالإيه؟ بصلة هاء الكناية. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فالجزم في يضاعف على البدل من قوله يلقى أثاما، ويخلد هيبقى يخلد ايه؟ يا الله يفتح عليك، ما شاء الله عليك، معطوف عليه، وإنما صح أن يكون بدلا من لقي الأثام، بدل من لقي الأثام، لأن لقي الأثام هو العذاب. هو الأول يقول وإنما صح أن يكون بدلا من لقي الأثام، لأن لقي الأثام هو العذاب، فالتقدير من يفعل ذلك يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب. ومثله قول الشاعر: متى تأتينا تلمن بنا في بيوتنا، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. فأبدل إيه؟ تلمم من إيه؟ تأتينا، لأن الإلمام إتيان. قال: فأما الرفع فعلى الاستئناف، والتفسير للقي الأثام كأنه قيل ما لقي الأثام، ما لقي الأثام، فقيل يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ووحد ذرياتنا حفظ صحبة ويلقون فضممه وحرك مثقلا. نغلق قوسين على إيه؟ ووحد ذرياتنا حفظ صحبة، في قول المولى تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وذرياتنا، يبقى قرأت بالإيه؟ بالتوحيد وبالجمع، قرأت بالإفراد وبالجمع. يقول الشيخ: ووحد ذرياتنا حفظ صحبة، الحال من؟ وصحبة حمزة والكسائي وشعبة، دول ثلاثة ونص يقرؤون بالتوحيد. يعني إيه؟ هب لنا من أزواجنا وذريتنا وذريتنا، والباقون يقرؤون بالإيه؟ خلاص ضد الإيه؟ التوحيد الجمع، الباقون يقرؤون إيه؟ ذرياتنا. قال: وخلي بالكم لفظة ذريات سبقت في سورة الأعراف في قول المولى، في قول الناظم هناك يقول إيه: ويقصر ذريات مع فتح تائه وفي الطور في الثاني ظهير تحمل، سبقت في سورة الأعراف. قال ابن خالوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن جمع أنه رد أول الكلام على آخره، وزاوج بين قوله أزواجنا وذرياتنا، رد الكلام اللي هو إيه؟ في أول الكلام إيه؟ ربنا هب لنا من إيه؟ من أزواجنا، يبقى إيه؟ وذرياتنا، لأنه بيقول لك إيه؟ وزاوج بين قوله أزواجنا وإيه؟ وذرياتنا. يقول: والحجة لمن وحد أنه أراد به الذرية، وإن كان لفظها لفظ التوحيد فمعناها معنى الجمع، ودليله قوله بعد ذلك، بعد ذكر الأنبياء في سورة آل عمران، بعد ذكر الأنبياء: ذرية بعضها إيه؟ من بعض. ده كلام مين؟ كلام ابن خالوي. ابن إدريس يقول: ولم يفرق أكثر أهل اللغة بين الذرية والذريات إلا بقدر ما في التوحيد والجمع من الفرق، خلاص، غير أبي عمرو فإنه قال: الذرية من كان مخلوقا في الحجور، اللي هو ابنك اللي الطفل اللي موجود ده، هم الذرية اللي موجودين، من كان مخلوقا في الحجور، والذريات النسل والأعقاب اللي هم لسه ايه لم يأتوا بعد. برضو تقدم كلام الاستشهاد ده في ويقصر ذريات مع فتح تائي وفي الطور في الثاني ظهير تحمل في سورة الايه في سورة الأعراف. ثم قال الناظم يبقى نغلق قوسين عليه ووحد ذرياتنا حفظ صحبة ويلقون فاضمموا وحرك مثقلا سوى صحبة. يغلق القوس عند ايه صحبة في قول المولى تبارك وتعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون ويلقون. قال ويلقون فاضممه وحرك مثقلا سوى صحبة. ضم ايه ضم الياء ضم الياء. طيب حرك الايه خليكم معايا حرك اللام اللام خلاص حركه ايه مثقل مثقل يبقى ايه اصل هي يلقون ضم الياء بقت يو. طيب وحرك الساكن وتقله ثقله يعني شدده بقت ايه يلقى يلقون سوى صحبة. يعني اللي يعمل الشغلانة دي كل القراء عاد مين صحبة مين صحبة حمزة والكسائي وشعبة. يبقى معنى هذا نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحفص بقوا كام كده اللي ورا بعض دول نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحفص أربعة ونص يقرؤون ايه القراءة اللي هو التي ذكرها المذكورة. يبقى يقرأ صحبة يلقون والباقون يلقون التوجيه. ما هي قراءة الباقين يلقون ما هو بيقولك ايه ويلقون فاضممه وحرك مثقلا سوى صحبة. يعني نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحفص يقرؤون ايه يلقون. طيب صحبة يلقون التوجيه. قال ابن زنجلة رحمة الله عليه ويلقون بالتخفيف أي يلقون أهل الجنة فيها تحية وسلاما من الله جعلنا الله منهم. قلوا أمين لأن هو الراجل ده هو اللي بيقول كده مش أنا اللي بيقول خلي بالكم. قال جعلنا الله منهم يعني هنا ايه يلقون اهل الجنة في الجنة تحية وسلاما من الله. فالفعل لهم الفعل ايه لهم وحجتهم قوله فسوف يلقون غيا. جاءت ايه مخففة هناك فسوف ايه يلقون دول هيقابلوا ايه شيء والعياذ بالله. طيب ومن نعم يلقون غيا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. برضو ده حجة من ايه من قرأ بالتخفيف فجعلوا قوله ويلقون فيها بلفظ ما تقدم ليكون الكلام على نظم واحد اللي يلقى أثاما وايه ويلقون. وقرأ الباقون ويلقون بالتشديد أي يلقيهم الله أو ملائكته التحية والسلام إذا دخلوا الجنة. وحجتهم قوله ولقاهم نظرة وسرورا فعلى لقاهم يبقى إيه يلقون. وقال ابن خالوي فالحجة لمن شدد أنه أراد تكرير تحية السلام عليهم مرة بعد أخرى ودليله ولقاهم نظرة وسرورا. والحجة لمن خفف أنه جعله من اللقاء لا من التلقي كقوله لقيته ألقاه ويلقاه مني ما يسره، ويلقاه مني ما يسره. وبهذا تكون انتهت سورة الفرقان. ما فيها من ياءات إضافة، قال الناظم: وياء قومي وليتني وكم لو ليت تورث القلب أنصلا. البيت طبعا من أوله: سوى صحبة، ده الكلام تابع لما سبق، سوى صحبة ولياء قومي وليتني وكم لو ليت تورث القلب أنصلا. هو الشيخ يعني كأنه ذكر موعظة هنا، يعني هو ذكر ياءات الإضافة. الأنصلة دي أنا قرأتها أنصلة ولا أنصلة؟ أنصلة، لا هي أنصلة. أنصلة دي اللي هي إيه؟ جمع النص اللي هو السهم. فهو بيقول إيه؟ كم من لفظة يارتني، وكم لو كذا لكان كذا، ويا ليت كذا، ها؟ بيقولك وكم لو وليت تورث القلب أنصلا، تخلي القلب يحزن، كأنها طعنات في الايه، التمني ده كأنها ايه، كأنها طعنات في القلب. وكم لو وليت تورث القلب أنصلا، أنصلا اللي هي جمع الايه، جمع النصل. المهم ان احنا عندنا هنا ايه، ياءات الإضافة. قومي اللي هو ايه، وقال الرسول: يا رب ان قومي اتخذوا، ادي واحد قومي، ليتني يا ليتني اتخذت، ادي معنى ايه الكلام. اما وكم لو اللي في الاخر، احنا عندنا ياءات الاضافه اللي هم جايين ايه، وياء قومي وليتني بس. طب ايه وكم لو وليت تورث القلب انصلا، ده دي اضافها الشيخ من عنده موعظه اللي هي ايه، يا ليتني اتخذت مع رسول. او بيقول لك ايه بعد ما ذكر ليتني، بيقول يا ناس كم من لو وليت تورث القلب مراره وطعنات، لأنه هو في الآخر حيقعد يتمنى، إنما إيه مفيش. وكم لو وليت تورث القلب. حتى برضو أنا ذاكر كلام للإيه، للشيخ السخاوي تلميذ الشاطبي، يقول يشير إلى معنى الآية، الشيخ السخاوي يقول يشير إلى معنى الآية: وندم الظالم في القيامة وعضه على يديه وقوله يا ليتني، فقال: وكم لو يقولها المتندم لو فعلت كذا، وكم ليت تكون، وكم ليت تكون كنصل السهم يقع في الايه، في القلب. يعني كم ليت تكون، كم ليت، الواحد يقول يا ليت كذا، تقع في القلب كنصل الايه، كنصل السهم. وبهذا تكون انتهت سورة الايه، سورة الفرقان، سورة الشعراء. كما تعودنا عد الآي، سورة الشعراء 226 آية. طبعا آيات هذه السورة قصيرة، عشان كده عدد آياتها كثيرة، 226 في المدني، العد المدني الأخير والمكي والبصري، و227 في العد المدني الأول والكوفي والشامي. قال الناظم رحمة الله عليه: وفي حاذرون المد ما ثل فارهين ذاع وخلقضم محرك به العلا. نغلق قوسين على وفي حاذرون المد ما ثل، في قول المولى تبارك وتعالى: وإنا لجميع حذرون. يقول المد ما ثل، الميم لمن؟ لابن ذكوان، والثاء لمن؟ الكوفيون. يبقى الكوفيون وابن ذكوان يقرؤون بالمد كما قال، وفي حاذرون المد يعني يقرؤون ايه حاذرون، والباقون يقرؤون بالايه بالقصر حذرون حذرون. يبقى ثلاثة ونص، ثلاثة ونص يقرؤون ايه حذرون، وثلاثة ونص يقرؤون ايه خد بالك بقى، الثلاثة ونص اللي فوق يقرؤون ايه حذرون. نافع وابن كثير وابو عمرو والنص الاولاني من الامام ابن عامر اللي هو مين هشام، دول يقرؤون ايه حذرون. وترجع تاني النص الاخير من الامام التاني من الامام ابن عامر مع عاصم وحمزة والكسائي يقرؤون ايه حاذرون. توجيه القراءة، قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن اثبت انه اتى به على لفظ اصل ما اوجبه القياس، اللي هو يعني اثبت الالف يعني على أصل ما أوجبه القياس في اسم الفاعل، كقولك علم فهو عالم. والحجة لمن حذف الألف أنه قد جاء اسم الفاعل على فعل، كقولك إيه حذر ونحر ودخل، وقد فرق بينهما بعض أهل العربية، والكلام موصول لابن خالويه، وقد فرق بينهما بعض أهل العربية فقيل رجل حاذر فيما يستقبل، فيما يستقبل لا في وقته، ورجل حذر إذا كان الحذر لازما له كالخلقة، هو كده طبيعته إيه حذر، طبيعته ايه خلقته كده ايه حذر. ثم قال الناظم: فارهين ذاع، نغلق عليها قوسين، فارهين ذاع، يبقى ايه وفي حاذرون المد ما ثل، تغلق عليها قوسين، فارهين ذاع اللي هي ايه وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، والكلام معطوف على ما سبق، يعني مد حاذرون ومد فارهين اللي هم المشار إليهم بالذال، وهم الكوفيون ابن عامر وأهل الكوفة الثلاثة. يبقى اللي يقرأ ايه فارهين أهل سما، أهل سما يقرؤون ايه فارهين، والباقون يقرؤون ايه فارهين. قال المهدوي: فارهين وفارهين بمعنى واحد، معناه حاذقين بنحت الجبال، وقيل معجبين، وقيل أشرين بطرين. يقول: وليست فارهين وفارهين مثل حاذرون وحذرون، إذ ليس الفعل منه على فعل يفعل كما كان في حاذرون، لأن فارهين يبقى على إيه فعل يفعل. نعم فارهين، لأنه بيقول إيه إذ ليس الفعل منه على فعل يفعل كما كان في حاذرون، لأن عندنا فارهين دي هيبقى الإيه منها فعل يفعل. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وخلق اضم محرك به العلا كما في ند، فين يغلق القوس عند ند، إن هذا إلا خلق الأولين، هذه معنى في الكلام. وخلق اضم وحرك به العلا، أضم إيه وحرك إيه، ضم الإيه الخاء وحرك الإيه اللام لمين، للألف اللي هي العلا والكاف والفاء والنون، نافع وابن عامر وحمزة وعاصم، دول يقرؤون ايه؟ ان هذا الا خلق الاولين. يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ كما لفظ بها خلق الاولين، حيبقى ضد الضم الفتح وضد التحريك الاسكان، وخلصت بقى خلاص. التوجيه، قال ابن خالويه رحمة الله عليه: يقرأ بفتح الخاء وضمها، فالحجة لمن فتح أنه أراد المصدر، أراد المصدر من قولهم خلق واختلق بمعنى كذب. يبقى معناها ايه دول؟ يبقى كذب الايه؟ كذب الايه؟ الأولين. والحجة لمن ضم أنه أراد عادة الأولين مما تقدم. ثم قال رحمة الله عليه: والأيكة اللام ساكن مع الهمز واخفضه وفي صاد غيطلة. الأيكة وردت في كم موضع في القرآن الكريم؟ في أربع مواضع. واحد اللي معانا هنا في سورة الشعراء، وواحد في سورة صاد، مش كده؟ وواحد في سورة لا ده في الحجر، في الحجر، وواحد في قاف، مش كده؟ يعني ياريت تبقى قدامكم المصاحف كده عشان تتأملوا. اترسم اللي في سورة الحجر وفي سورة قاف برسم غير الايه؟ الرسم اللي هو موجود هنا في صاد، في الشعراء وصاد. اللي موجود في سورة الشعراء وصاد لام ساكنة، خدوا بالكم، لام كذب أصحاب، كذب أصحاب اللي هي ليكة، يعني بدون ألف ولام، ورسمت بدون ألف ولام. أما في الموضعين اللي هو موضع الحجر وموضع قاف رسمت بالألف واللام، الأيكة، رسمت الإيه؟ الأيكة. عندنا هناك اللي هي إيه؟ وإن أصحاب الأيكة لظالمين، مش كده؟ وعندنا اللي في سورة قاف: وأصحاب الأيكة وقوم تبع. أما اللي معانا هنا اللي هي إيه؟ وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، وأصحاب الأيكة اللي هو إيه اللي معانا هنا؟ لا لا لا، اللي معانا هنا إيه؟ كذب أصحاب الأيكة. إنما اللي في سورة صاد اللي هو إيه؟ وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أولئك الأحزاب، مش كده؟ المهم إن إحنا ناخد بالنا من الرسم. مرسومة هنا أصحاب الأيكة، الباء مضمومة بتاعت أصحاب واللام ساكنة وبعد كده همزة. يقول الشيخ: والأيكة اللام ساكن مع الهمز واخفضه وفي صاد غيطلة. يعني ايه؟ اللام ساكن مع همزة مع خفض التاء، لمين؟ للمشار إليهم بالغين، الغين غيطلة، اللي هم مين؟ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي. يقرؤون إيه؟ يقرؤون كذب أصحاب الأيكة، كذب أصحاب الأيكة، كذب أصحاب الأيكة، خلاص؟ طب ناخد القراءة التانية منين؟ اللام ساكن يبقى متحرك، هيبقى المين اللي باقي معانا؟ اللي باقي معانا نافع وابن كثير وابن عامر، وابن عامر، يبقى اللام ايه؟ يتحرك، هيتحرك بالفتح، يبقى كذب أصحاب لا، ومفيش همز، لأن هنا بيقولك مع الهمز خلاص. وضد الخفض الايه؟ يبقى ايه؟ كذب اصحاب ليكة. معايا؟ كذب اصحاب ليكة، كذب اصحاب ليكة، كذب اصحاب الايكة، كذب اصحاب الايكة الغيب، كذب اصحاب ليكة الباقون. خلاص؟ يبقى فيها كم قراءة؟ خلي بالك في شغل في اللام والهمز وترك الهمز. خلاص؟ وعندنا الايه؟ التاء بالخفض والايه؟ والنصب. التوجيه، قال المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ ليكة بفتح التاء من غير ألف ولام فإنه جعلها اسما للبلد، جعلها اسما للبلد، ووزنها فعلة، ولم تنصرف لاجتماع التأنيث والتعريف، ويقوي ذلك أنه مكتوب أنها مكتوبة في خط المصحف بغير ألف ولام في الشعراء وصاد، بخلاف التي في الحجر وقاف. ومن قرأ الأيكة بالألف واللام وكسر التاء فإنها أيكة، فإنها أيكة، عرفت بالألف واللام، والأيكة البقعة ذات الشجر الملتف، وجمعها إيه؟ أيك، وجمعها أيك. إحنا عندنا هنا الجماعة اللي قرأوا ليكة ممكن لما يبدأوا يقولوا إيه؟ ليكة، لا ليكة اللي هو نافع وابن كثير كذب أصحاب ليكة، ما عندهم ده متحرك. طب الجماعة التانيين بقى اللي هم كذب أصحاب، أصل هي في الوصف مفيش مشكلة، ما أنا بقولك بص في المصحف كذب أصحاب الأيكة في الوصل مفيش مشكلة، إنما طب لو وقفت على أصحاب وهبدأ يبقى هجيب الإيه؟ الأيكة، هقول الإيه؟ الأيكة، انتبهين معي؟ يبقى هجيب الإيه؟ الألف واللام. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وفي نزل التخفيف والروح والأمين رفعهما علو سما وتبجلا، في قول المولى تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. المهم خلي احنا هذا الشاهد، يقول: وفي نزل التخفيف والروح والأمين رفعهما علو سماء. يعني نقول ايه؟ وفي نزل التخفيف والروح والأمين، خفف وارفع الروح والايه والامين، خفف ايه؟ نزل به وارفع، يبقى نزل به الايه؟ الروح الامين. طب ضد التخفيف؟ طيب وضد الرفع؟ يبقى ايه؟ يقرأ الباقون ايه؟ نزل به الروح الامين، نزل به الروح الأمينة. يبقى عندنا ثلاثة ونص يقرؤون ايه؟ نزل به الروح الأمين، وثلاثة ونص يقرؤون ايه؟ نزل به الروح الأمينة. الثلاثة ونص اللي هم معانا سماع نافع وابن كثير وابو عمرو وحفص، والثلاثة ونص التانيين هيبقى ايه؟ ابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة. ماشي؟ يبقى نزل به الروح، نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين الباقون. قال ابن خالوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن شدد أنه جعل الفعل لله عز وجل، ودليله وإنه لتنزيل رب العالمين، والحجة لمن خفف أنه جعل الفعل لجبريل عليه السلام فرفعه بفعله. وقال المهدوي: من شدد نزل، فالفاعل مضمر والروح منصوب بإيه؟ بنزل، والأمين نعت له. والقراءتان، والكلام موصول لإيه؟ للمهدوي. والقراءتان ترجعان إلى معنى واحد، لأن جبريل عليه السلام لا ينزل حتى ينزله الله سبحانه وتعالى. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: يبقى عندنا وفي نزل التخفيف والروح والأمين رفعهما علو علو سما وتبجل، نغرق عليها قوسين، وأنث يكن لليحصبي وارفع آية وفا فتوكل واو ظمآنه حلا، نغلق قوسين على وأنث يكن لليحصبي وارفع آية، نغلق عليها قوسين، في قول المولى تبارك وتعالى: أولم يكن لهم آية، أولم يكن لهم آية. يقول أنثها، هتقرأ إيه؟ تكن وارفع آية، يبقى إيه؟ أولم تكن له، أولم تكن لهم آية، آية. ودي من ضمن القراءات اللي أرقت أهل اللغة، تعبتهم نفسيا، يعني زي كده قبل كده إيه وزينا، وكذلك زين لكثير من المشركين، وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا، دي برضو فيها كلام وعملت شغلانة. وعيشوا بقى معايا شوية عشان نسمع كلامهم. قال ابن إدريس، وده من اللي رافضين القراءة دي معترض عليها، قال: قرأ ابن عامر وحده: أولم تكن لهم آية بالتاء ورفع آية، وقرأ الباقون أولم يكن بالياء ونصب آية، وهذه هي القراءة الصحيحة. يقول: وهذه هي القراءة الصحيحة، والتقدير: أولم يكن لهم علم، ركزوا معايا عشان فيها كلام كتير المسألة دي، أولم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل آية، لأن أن وما بعدها بمعنى المصدر، فالاسم معرفة والخبر نكرة وهو قوله آية، وهذا هو الذي يجب في كان إذا اجتمع معرفة ونكرة. والصحيح أن يجعل الاسم معرفة والخبر نكرة، كقولك: كان زيد قائما. فأما قراءة ابن عامر فبالعكس من الواجب، فبالعكس من الواجب، ركزوا عشان خاطر الكلام ده هيجي رد عليه، فبالعكس من الواجب، لأنه جعل الاسم نكرة والخبر إيه؟ معرفة. والتقدير على قراءته: أولم تكن لهم آية علم بني إسرائيل، يقول: وهذا ما رواه المفضل عن عاصم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. القراءة دي شاذة. وبعدين رواها المفضل عن عاصم، لا يعني ما هو المفضل قرأ على عاصم، حتى يعني قال الإمام الذهبي قد شذ عن عاصم بأحرف، قد شذ عن عاصم بأحرف. فيقول الشيخ فجعل الاسم نكرة والخبر معرفة، وهي قراءة الأعمش سليمان بن مهران الأعمش من الأئمة الأربعة اللي هو أئمة الأربع الشواذ خلاص، وهي بعيدة جدا عن العربية، وقد استشهد لهذه القراءة بقول حسان. يقول البعض استشهد لهذه القراءة بقول حسان كأن سبيئة من بيت رأس، كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء. الشاهد هنا عندنا ايه؟ مزاجها وعسل. لان مزاجها هنا هيبقى خبر ايه؟ مقدم، وعسل هيبقى ايه؟ اسم ايه؟ اسم كان مؤخر. ده بيته كأن سبيئة من بيت رأس، السبيئة دي الخمر يعني، وبيت رأس دي بلد تقريبا مدينة كانت في الشام تقريبا، كانت هي متعهدة الايه او بارعين في هذه الصناعة. كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها، مزاجها بفتح الايه الجيم، عسل وماء. فجعل الاسم نكرة والخبر معرفة. ومثله قول الآخر، شاهد تاني، فإنك لا تبالي، فإنك لا تبالي بعد حول أظبي كان أمك أم حمار. يبقى هنا الايه الشاهد يعني مفروض ترتيب الكلام، أكان ظبي أم حمار أمك، بس هنا إيه؟ أظبي كان أمك، يبقى عندنا إيه؟ أظبي بقى اسم كان خلاص، والتاني ده إيه؟ أمك بقت إيه؟ خبر كان، خبر إيه؟ كان، لأن عندنا إيه؟ أم حمار دي تعتبر إيه؟ معطوفة على ظبي. فإنك لا تبالي بعد حول أظبي كان أمك أم حمار. ومثله شاهد تاني، قفي قبل التفرق يا ضباعة ولا يك موقف منك الوداعة، ولا يك موقف منك الوداعة. يبقى عندنا موقف هنا بقى ايه؟ خبر، خبر كان، والوداعة نعم. يبقى هنا الشاهد برضو فيها. وهذه الأبيات، يقول الكلام بقى في الآخر، وهذه الأبيات إنما هي على الضرورة لإقامة الوزن ولا ضرورة في القرآن، فلهذا كانت قراءة ابن عامر غير مختارة. ده كلام مين؟ ابن إدريس المهدوي رد على الكلام ده. طبعا ابن إدريس متقدم في القرن الرابع، طبعا ابن إدريس وأهل اللغة، وهو ناقل كلام أهل الايه؟ أهل اللغة. وخلي بالكم القراءة ما دامت قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردها ضعف لغة، لا يردها. يعني كم من القراءات المشهورة على أضعف اللغات، إنما دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى. قال المهدوي، المهدوي طبعا إيه، خلي بالكم ميت سنة 440. قال المهدوي قال بعض المتكلمين في معاني القرآن إن قراءة ابن عامر بالتاء ورفع آية على أنه اسم كان نكرة هو آية وخبرها معرفة وهو أن يعلمه وغلطوه في ذلك وقالوا إن ذلك إنما يجوز في ضرورة الشعر نحو قوله قف قبل التفرق يا ضباعة ولا يك موقف منك الوداعة. هو ذكر كلامه الكلام اللي ذكره ابن إدريس وغيره، قال وما أشبه ذلك مما جاء في الشعر. ولم يتأمل من حمل عليه ذلك قراءته فيعرف وجهها ويبرئه مما نسبه إليه من الغلط. فهذه القراءة على صحة الرواية لها وجه صحيح في العربية، يعني بيقول إلى جانب أنها صحيحة الرواية وصحيحة النقل لها وجه في الإيه؟ في العربية. إيه وجه الشيخ؟ قال وهو أن يكون التأنيث في تكن للمضمر، يبقى للإيه؟ للمضمر، وهو القصة. وتكون آية مرفوعة على أنها خبر ابتداء مقدم، والابتداء أن يعلمه، فيكون التقدير ولو كان في غير القرآن، هو بيقول كده، فيكون التقدير ولو كان في غير القرآن، أولم تكن لهم القصة علم علماء بني إسرائيل، لأن أن يعلمه في تأويل المصدر، وقدمت آية وهي خبر ابتداء فيكون اسم كان مضمرا وخبرها في الجملة التي هي إيه؟ الابتداء والخبر. وقراءة الباقين، الشيخ يوجه قراءة الباقين، وقراءة الباقين على الأصل الجاري على سنن العربية، وهو أن آية خبر إيه؟ يكن، قدم على اسمها واسمها أن وما اتصل إيه بها. الشيخ السخاوي لخص الكلام ده كله في حاجة بسيطة، قال والأحسن في تعليل هذه القراءة، قراءة ابن عامر يعني، الأحسن، جاب كلام المهداوي، الأحسن في تعليل هذه القراءة أن يقدر في كان ضمير القصة خلاص، وآية، وآية أن يعلمه مبتدأ، مبتدأ وخبر، الخبر فيه مقدم، والجملة كلها خبر إيه؟ خبر كان. يبقى إذن هم ردوا العلماء، إيه العلماء ردوا. يبقى هذا هو التوجيه الذي جاء في كلام، كلام إيه؟ كقراءة ابن عامر اللي هي إيه؟ وأنث يكن لليحصبي وارفع آية. وفاف توكل واو ظمآنه حلا، اغلق قوسين عليها، اللي هي ايه؟ وتوكل على العزيز الرحيم، اصلها ايه؟ فتوكل، فهو بيقول ايه؟ وفاف توكل اقراها واو ظمآنه حلا، الضاء لمن؟ كفيون وابن كثير، ودي الحاء، يبقى ايه؟ من عند ابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزه والكسائي، خمسه هم يقرؤون ايه؟ وتوكل على، بالواو، وتوكل على العزيز الرحيم. الباقون حبابي مين؟ نافع وابن عامر يقرؤون ايه؟ فتوكل على الايه؟ اللي هو ده ابدال حرف مكان حرف، وتوكل فتوكل. قال ابن خالويه رحمه الله عليه: فالحجة لمن قرأ بالفاء أنه جعله جوابا لقوله تعالى فإن عصوك فتوكل، والحجة لمن قرأه بالواو أنه جعله الجواب، أنه جعل، جعل معذرة، أنه جعل الجواب في قوله فقل، ثم ابتدأ قوله وتوكل بالواو مستأنفا. ومعنى التوكل بيدينا إشارة برضو موعظة، ومعنى التوكل قطع جميع الآمال إلا منه، إلا من الله سبحانه وتعالى، وإزالة الرغبة عن كل إلا عنه. عبارة جميلة، عبارة جميلة، يقول ايه معنى التوكل؟ قطع جميع الآمال الا منه، يعني من الله، وإزالة الرغبة عن كل إلا عنه. وبهذا تكون قد انتهت سورة الشعراء. فيها كم ياء إضافة؟ فيها ياءات إضافة كثيرة، نعد كما مع بعض. قال: ويا خمس أجري مع عبادي ولي معي معا مع أبي إني معا رب جلا. لا نعد، ويا خمس أجري، بس الأول ناخذ البيت. ويا خمس أجري مع عبادي ولي معي معا مع أبي إني معا رب جلا. واعملوا زي ما أنا كنت بعمل زمان كده، ويا خمس أجري، خذوا خط كده، خمس أجري، إن أجرية جات، إن أجرية في هذه الصورة في قصة سيدنا نوح وفي قصة سيدنا هود وفي قصة سيدنا صالح وفي قصة سيدنا لوط وفي قصة سيدنا شعيب عليهم جميعا الصلاة والتسليم، أتم الصلاة عليهم وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أتم الصلاة والتسليم. هذه الخمسة بقى اللي هي ايه؟ يا خمس أجري مع عبادي، اخلق على حتتين كده، خد شرطتين كده صغنطتين، اللي هي ايه؟ يا عبادي انكم، مش كده ولا ايه؟ لا، فاسري بعبادي انكم متبعون، فاسري بعبادي انكم متبعون، ادي مع عبادي. ولي خد خطين عليها لوحدها كده، اللي هي ايه؟ عدو، عدو لي الا، عدو لي إلا. معي معا، خد عليها خطين، معي معا، يعني معي معا، يعني وردت معي مرتين، اللي هي ايه؟ إن معي ربي، إن معي ربي ونجيني، وإيه؟ ومن معي من المؤمنين، ومن معي من المؤمنين، هذه معنى ايه؟ معا. مع أبي خد عليها خطين، اللي هو ايه؟ واغفر لأبي إنه، واغفر لأبي إنه. طيب، إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف عليكم عذاب، يبقى ذي معنى إيه؟ إني معا رب جلاء. قال ربي أعلم بما تعملون. يبقى نعد كده، كم ياء إضافة؟ خمس كم؟ 13 ياء إضافة. خمس أجري، إن أجرية، ومعانا واحدة عبادي، بس خدوا يعني عشان إيه؟ بالمرسمة بالخط البسيط كده، ويا خمس أجري خد خط، مع عبادي خد خط، ولي خد خط، معي معا خد خط، مع أبي خد خط، ها، إني معا خد خط، رب جلا خد له خط. يبقى كده إيه؟ ظهر معانا خمس أجري، وواحد إيه؟ عبادي، ولي، ومعي اثنين، وإني، واثنين أبي، وإني اثنين، أدي كده 12، وواحد اللي هو إيه؟ ربي. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عزت وضى كده من الها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا، الله الله.